أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل ينسحب حكم الكتابيات في جواز الزواج منهن حتى في هذا الزمان الذي طغت على أهل الكتاب المادية والبعد عن دينهم عن الكتاب سواء من اليهود أو النصارى؟ الذي يظهر أن الحكم عند الجمهور على ما هو عليه، إلا إذا تحول عرف عنهم أنهم لا يقولون أو لا ينتسبون إلى النصرانية أو اليهودية، بل تحول مثلا إلى الشيوعية أو يعني تركوا الدين تماما، إذا عرف عنهم ذلك فهم مثل مرتدي المسلمين، يكونون ارتدوا فخرجوا عن هذا الحكم. أما إذا كانوا يعتدون بأنهم على النصرانية وينتمون إليها وينتسبون إليها، فمهما كان منهم ما ليس بعد الكفر ذنب، ليس أعظم من الكفر، فهم وقد أذن الله سبحانه وتعالى وأباح لنا نكاح نسائهم، يعلم منهم أنهم يقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله وما نسب إليهم من قول الكفر. هذا السؤال أيضا في مثل ما ذكرنا، يعني على الإخوان أن يتقوا الله، يعني من ابتلي بشيء من هذا يجتهد أن يعف المسلمات، يجتهد والحمد لله، يعني بلاد المسلمين في كل صق في كل بلد في كل بقعة نساء المسلمين كثيرات جدا، فكل يعدل عنهن إلى امرأة نصرانية طمعا في مال أو طمعا في جنسية أو طمعا في شيء، وقد يبتلى بأولاده وبذرية تكون وبالا عليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل وكذلك الحال في فرق الإسلام، هل يجوز الزواج منهن عند اختلاف فرق الإسلام 73؟ الفرق ينظر إلى نوع الفرقة، أهل العلم اختلفوا في تصنيف الفرق، فهناك فرق يعني حكم عليها بالردة والضلال كالباطنية القاديانية البهائية في هذا العصر، هذه فرق حكم عليها أهل العلم بالردة وأنهم مرتدون وليسوا من الإسلام في شيء، فالفرق الباطنية هؤلاء أبعد من اليهود والنصارى، فهم فرق عرف إلحادهم وكفرهم وضلالهم، فمنهم من يدعي له نبي غير محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يدعي دعاوى مخالفة لأصول الإسلام تماما، مهما ادعوا أنهم من المسلمين ليسوا منهم في شيء، فينظر كل فرقة بحسب حالها وبحسب ما يظهر من معتقداتها وقوانينها. هنا أحسن الله إليكم، يقول أنكم ذكرتم أنه لا بأس من الدعاء الجماعي إذا لم يتخذ عادة كما هو بعد الصلاة وغير ذلك، فبماذا نجيب لمن يقول لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف؟ لو يعني ورد في أثار أنهم ربما يعني دعوا، ربما في بعض المجامع ربما دعا أحدهم، فإذا لم يتخذ عادة فهذا ورد أثار تدل على حصوله، لكن إذا انتظم وصار عادة للناس في كل درس في كل مجلس في كل مجمع على أثر كل صلاة، لا، هذا فعلا ما ورد. أما كونهم ربما حصل شيء ودعا أحد ورفع، فالذي يظهر لي أنه لا حرج فيه، وورد آثار لا تحضرني الآن، لكن ورد ما يدل على أنهم لا يرون في ذلك حرج إذا لم يتخذ عادة راتبة. أحسن الله إليكم، يقول السائل شخص تزوج بامرأة بدون علم والديه، بدون علم ولا إذن والديه، علما أنه تعرف عليها في العمل وتزوجها زواجا شرعيا، فلما علم والدي أمراه أن يطلقها، ففعل تحت ضغط والديه مع العلم أن هذه الزوجة استقامت ولله الحمد، وبعد ذلك ندم الزوج وأراد أن يراجعها لكن قوبل بالرفض من الوالدين، فهل يطيع الوالدين أم يراجعها؟ على كل حال لا شك أنه أخطأ في كونه يتزوج من غير علم والديه، هذا نوع من العقوق، هذا عقوق، اللهم إلا إذا كان الوالدان يخالفهما يعني خلافا شديدا، إذا كان يطغى على الوالدين الفسق والفجور والضلال أو ما إلى ذلك، يعني ومع ذلك مقتضى البر وحسن المعاشرة والأدب أن يكون عندهم علم، إلا إذا كان في مفارقة، يعني بلغ الأمر يعني أقصاه وقاطعهما لضلالهما إذا كانوا في غاية من الضلال. أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن يعامل والديه وإن كان كافرين، وأن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الكفر والضلال. فأقول هذا الأخ إذا سلمنا أن الوالدين من عامة المسلمين أخطأ في كونه اقتحم هذا الأمر، أمر خطير يتصل بحياته، فكون الوالدين أجبراه، حديث ابن عمر يدل على هذا. ابن عمر تزوج امرأة وكان محبا لها، فأمره عمر بطلاقها فأبى، فاشتكاه عمر إلى النبي عليه السلام، فأمر عليه السلام أمر ابن عمر أن يطلقها. وقال عمر مبررا، قال: كنت أخشى أن تفتنه وتشغله عن العلم والجهاد والعبادة، لأنه تعلق بها ابن عمر لجمالها وربما لأنواع أخرى من التعلقات. فعمر رضي الله عنه وهو صاحب بصيرة خشي على ولده أن تفتنه هذه المرأة عن أمور أهم من العبادة والعلم والزهد والجهاد في سبيل الله. فأقول هذا يرجع إلى حال هذه المرأة، فننصح الأخ أن يعرض الأمر بتفصيل على من يرى من أهل العلم، وإذا كان يعني ما هناك موانع فينصح الوالدان بأن يعيد النظر ويجيب ولدهما إلى العودة إلى هذه المرأة إن كان ما هناك أمور يعني تستدعي عدم العودة، فالرجعة أفضل إذا كانت المرأة صالحة ومستقيمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضوء المرأة إذا لامست يدها عورة وليدها وهي تلبسه الثياب، وكذلك حكم مس نجاسة الصبي عند غسله؟ كون المرأة قد تمس فرج وليدها عند تنظيفه وتطهيره، الصحيح أنه لا يؤثر ولا ينتقض وضوءها بذلك، لا ينتقض وضوءها بذلك، أو لعموم البلوى والحرج. ثم أيضا الدليل في شأن مس الفرج محل نزاع وخلاف بين أهل العلم، لكن في شأن الصبي الذي لا تتعلق به شهوة وخاصة من والدته، فهذا لا شك أنه لا ينتقض وضوءها بذلك. أما النجاسة فبالإجماع إذا لامست النجاسة لا ينتقض وضوءها، لكن عليها أن تزيل آثار النجاسة. فالنجاسة إذا مس الإنسان بيده أو قدمه لامس نجاسة لا ينتقض وضوءه، لكن يجب عليه إذا أراد أن يصلي أو يطوف بالبيت أن يزيل النجاسة من يده أو من أي موضع من بدنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل كذلك: بعد أن ترضع الأم الرضيع غالبا ما يقوم بإرجاع جزء من الحليب على ثيابها، فهل قي الصبي نجس وماذا يجب على المرأة؟ لا، مثل هذا يعني لا يدخل في مسمى القيء على الحقيقة، فباعتبار أنه أخرجه فورا أو لأمر عارض فلا يعتبر نجسا، ولكن عليها أن يعني تغسل هذا الموضع أو تنضحه نضحا، ولا يعتبر في عداد القيء النجس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك رسائل الجوال ترسل من بعض الأشخاص يطلبون إرسال كلمة لا إله إلا الله لتسعة أشخاص، ويقولون أنه سوف يسمع خبرا سارا إذا فعل ذلك، فما حكم ذلك؟ لا، حكم هذا لا يجوز، هذا نوع من الإحراج والدعاوى. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لكن أن تحرج الناس وتدعي هذه الأمور وتنسب أشياء إما إلى الرسول عليه السلام أو إلى نفسك، هذا لا يجوز، وهذا تغرير بالناس، فيعملون هذا الشيء ثم لا يجدون أنت من بأي دليل تقول هذا الأمر. فالمسألة ليست مجرد يعني رغبة وهوى ومزاج أنت تتوجه فيه، إذا صليت على النبي عليه السلام حصل كذا وكذا، ائتي بدليل على هذا، ائتي بدليل من آية أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الذكر، ولا إله إلا الله من أفضل الذكر، لكن كونك تنسب أشياء لم ترد عن الشارع لا يجوز لك، لا يجوز. عندنا ما يكفي ولله الحمد من المرغبات، من المرغبات في الأذكار من الصحيح الثابت ما يغني عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا مسجد فيه قبر فهل تجوز الصلاة فيه؟ لا، الصحيح أن الصلاة لا تجوز في المساجد التي فيها القبور، وعلى الإخوان أن يعدلوا وينظروا أقرب مسجد إليهم أو يجتهدوا في تصحيح الوضع بالتفاهم مع الجماعة، جماعة القرية أو الحي، وتصحيح الوضع. فإن كان المسجد هو السابق فينبغي أن ينقل القبر إلى موضع آخر، إما المقابر أو أي موضع. وإن كان القبر هو السابق فصاحب القبر أحق، فينظر في نقل المسجد. فعلى الإخوان أن يتعاونوا على البر والتقوى ويجتهدوا في تصحيح مثل هذه الأوضاع. من أهل العلم أن يقول تعتبر الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه القبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل المصلي حينما يجلس الإمام بين خطبتي الجمعة؟ يذكر الله، ما ينبغي له أن يفتر عن الذكر، وإن سكت فالسكوت مطلوب منه، لكن بين الخطبتين لا حرج أن يذكر الله، أما أثناء الخطبة الأولى والثانية فلا يتشاغل بذكر ولا غيره، بل يمتثل الأمر بالإنصات، ينصت. فبين الخطبتين إذا جلس الإمام، وهي قد تكون للراحة مشروعة ليرتاح الإمام يعني شيئا ما، فأنت ممكن كما يذكرنا الإمام بالاستغفار ويقول استغفر الله، فأنت امتثل الأمر واستغفر الله لك ولوالديك ولإخوانك المسلمين. المواظبة، من أهل العلم يقول لا يواظب، لكن إذا رفع مرة وترك أخرى فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول أنه يوجد معي سيارة أقوم بنقل المعتمرين للزيارات الشرعية، السؤال: ولكن هناك بعض الأشخاص ينقلون بعض الزوار الرافضة إلى زياراتهم البدعية، فهل المبلغ الذي يأخذونه مقابل نقلهم هل هو حلال أم حرام؟ وأيضا نقلهم إلى الأسواق هل يجوز؟ أما النقل إلى المواضع التي لم تشرع زيارتها وينقلون على سبيل التعبد والتقرب إلى الله، فهذا الدخل أقل ما يقال فيه أنه شبهة، فيه شبهة وأنه من المشتبهات. فعلى هؤلاء إخوان اتقوا الله، ولا يكون دخلهم وأكلهم ورزقهم ورزق أهلهم وأولادهم من هذا الشيء المشبوه. فالإنسان الذي ينقل الناس وإلى هذا المسجد يقول صلوا فيه وهذا المكان، لا يجوز هذا، لأن الذي شرعت لنا في الصلاة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. أما بقية المساجد أو البقع، هلموا إلى يعني جبل أحد وإلى الغار الذي يذكر هناك، أو إذا مسجد كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذه بدع وإشغال للناس وأكل لأموال الناس بالباطل. بأي حق تقودهم إلى هذه الأشياء وتغرر بهم وتأخذ أموالهم؟ أما الأسواق فالأصل فيها الإباحة، فإذا كانت أسواق عادية وليس فيها أمور مخالفة للشرع، فكنت تنقل الناس منها وإليها، فهذا أمر داخل في حدود المباح. أحسن الله إليكم. ماذا يقول المأموم حينما يكون هناك طفلان أو أطفال في صلاة الجنازة؟ وماذا يفعل المأموم حينما يسبقه الإمام في التكبيرات في صلاة الجنازة؟ هل يقطع قراءته أم يتابع أم ماذا؟ أما الأطفال ورد يعني عن الفقهاء رحمهم الله الذكر المعروف: اللهم اجعله لوالديه أجرا وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، أعظم به أجورهما، اجعله في كفالة إبراهيم. فهذا الذكر في شأن الأطفال يعني ذكره بعض أهل العلم، لكن لم يرد يعني مسندا إلى الرسول عليه السلام. ولو أيضا قال فيه ما جاء في القرآن: اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هذا أيضا طيب. وأما من فاتته التكبيرات فيقضيها هكذا يعني نسقا من غير أن يأتي بذكر أو دعاء، لأنها إذا رفعت الجنازة فلا مجال للدعاء، بل يأتي بالتكبيرات بقدر ما فاته منها، وإن لم يأتي بشيء واختصر على ما أدرك مع الإمام فهذا يكفي عند أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد أن الصحابة كانوا بعد الصلاة يستلقون على ظهورهم؟ ما أعرف هذا الشيء، بل ما ورد يعني هكذا على إثر الصلاة، بل كانوا يذكرون الله ويمتثلون ما ورد من الأمر بالذكر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والاستغفار ثلاثا، والتهليل كما في حديث ابن الزبير، والاستغراق في الأذكار الواردة من التسبيح والتهليل. فالاستلقاء هذا إنما الاستلقاء له وقته وحالته، إذا كانوا مثلا من أهل الصفة أو يعني معتكفون في الموضع الذي هم معتكفون فيه يأخذون راحتهم. صلى الله إليكم. يقول: رجل توفي قبل وفاة أمه، فهل لأبناء الرجل حق في ميراث الجدة؟ لا، إذا كان قد توفي قبل أمه فلم يعد له حق هو في الميراث، وبالتالي أولاده يعتبرون محجوبين بأعمامهم إن كان لهم أعمام. أما إذا لم يكن لهم أعمام فقد يكون لهم نصيب من الميراث، لكن الجدة قد توصي، إذا أوصت لأبناء ابنها فهذا شيء طيب تثاب على هذا. صلى الله إليكم. يقول: ما حكم كلمة لعمري، وهل هي حلف؟ هذه الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها في القرآن لعمرك، لكن الله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه، ووردت في السنة وعلى الألسنة، فمن أهل العلم من كرهها ومنهم من قال لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الخميس؟ هذا خلاف السنة، ورد الترغيب في قراءتها يوم الجمعة، فما ورد ينبغي أن يعمل به على وفق ما ورد. ليلة الجمعة قد يكون الأمر واسع في هذا، إذا اعتبرنا أن اليوم ينسحب على الليلة بنهارها، فلعله لا حرج في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة سورة الدخان والواقع والملك بعد صلاة العشاء سنة؟ أما سورة الملك تبارك الذي بيده الملك فقد ورد فيها الحديث الصحيح، أما الواقعة ورد فيها حديث ابن مسعود وفيه كلام، وكذلك سورة الدخان من أهل العلم من ورد أنها تقرأ ومن قيد قراءتها بليلة الجمعة، لكنها حديث ضعيفة. أحسن الله إليكم. يقول: هل حلاقة اللحية عند ظروف العمل؟ لا، ما ورد في تحديدها بوقت ما. هل حلاقة اللحية عند ظروف العمل حلال أم حرام؟ الأصل أنه محرم أن الإنسان يحلق لحيته، بل أو أن يأخذ منها شيء، لأنه مأمور بإعفائها وإرخائها وتوفيرها وعدم التعرض لها. فينظر ظروف العمل، كانت ظروف تصل إلى حد الإكراه والأذية التي لا يحتملها المسلم فقد يرخص له، أما إذا كان نوع من الوسوسة ويعني شيء ما قد لا يكون له حقيقة أو ممكن يتخلص منه فلا يجوز له أن يتساهل في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ لعل أعدل الأقوال أنها تشرع لمن احتاج إليها، ليست سنة على بالإطلاق ولا ممنوعة، بل من احتاج إليها لكبر سن أو لمرض أو لحال عارضة أو كان الإمام يعملها وتتابعه عليها فتعمل بها في هذه الحالة. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز البيع والشراء بالتقسيط مع العلم أن البائع له مصنع خاص ويبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؟ نعم، صحيح أن البيع بالتقسيط كل إنسان يبيع بالأجل ويزيد في السعر فهذا بيع صحيح إذا كان توفرت شروط البيع. صلى الله عليكم. يقول: محاضرة تحاضر النساء وبعد المحاضرة تدعو دعاء طويل وقد يستمر الدعاء من 10 إلى 15 دقيقة، فهل في ذلك شيء؟ نعم، إذا كان دائم بهذه الصفة فالأولى يعني عدم المحافظة عليه واستخدامه دائما بصفة الراتبة. صلى الله عليكم. يقول: هل دعاء الاستفتاح بالركعات كلها أم في الركعة الأولى، وهل هو في جميع النوافل؟ نعم، الاستفتاح إنما هو في فقط في الركعة الأولى عند تكبيرة الإحرام، وأما الاستعاذة والبسملة فالصحيح أنها في كل ركعة، أما الاستفتاح في صلاة النافلة فمشروع، بل في التهجد في صلاة الليل ورد الاستفتاح الطويل، كان عليه السلام يستفتح بذكر طويل قبل أن يقرأ الفاتحة في صلاة التهجد في صلاة الليل، فهو مشروع في كل صلوات التطوع. صلى الله عليكم. يقول: أنه شاب مستقيم على أمر الله ولكن لديه ذنب يقترفه ويعود إليه بين فترة وفترة، أحب أن أذكر الإخوان الأسئلة بعد الدرس، أرجو عدم الأسئلة عند إقامة الصلاة لأننا ننشغل عن متابعة المؤذن، ينبغي أن نتابعه في الإقامة، وأيضا نجتهد في التقدم إلى الصفوف الأولى وسد الخلل. وأيضا بعد الصلاة من كان عنده أسئلة فغدا إن شاء الله في الدرس أو عند المشايخ الآخرين، وأيضا الهواتف موجودة في أبواب المسجد، يتصل هاتفيا بمن أراد من المشايخ، فحتى لا نحرج إخواننا بعد الصلاة أرجو الانكفاف عن الأسئلة عند نهاية الدرس. فهذا الأخ إذا كان فعلا يقلع عن الذنب إقلاعا تاما ويستغفر الله ويتوب إليه، ثم إذا به يبتلى به مرة ثانية فإن شاء الله يجتهد أنه يكرر التوبة ولا ييأس. أما إذا كان ما يترك الذنب إنما هي دعوة ويستغفر الله بلسانه وهو يمارس هذا الذنب فهذا ما تاب، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والانكفاف عنه. فإذا كان يتركه تماما، وأيضا ينصح أن يجتهد بالبعد عن مواطن الذنب والرفقة، إذا كان بواسطة رفقة أو بيئة أو عمل يبتعد عنه، فإذا اجتهد وعمل هذا الشيء فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وييسر له الخلاص من هذا الذنب. صلى الله عليكم. هذا يطلب نصيحة عن الجوالات وإزعاجها في المسجد وغيره. على كل حال كثيرا ما ذكرنا وذكر الإخوان إخواننا الذين يتركون أجهزتهم مفتوحة وعلى نغمات موسيقية، مع أن هذا الأمر لا يجوز حتى خارج المسجد، ففي المسجد أشد وأعظم، وفي حال الصلاة، وكثير ما نجد إخواننا هداهم الله يغفلون عن قفل هذه الأجهزة، فليتقوا الله لأن هذا فيه أذية للمصلين، والله تعالى حذر من إذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا، فليتقوا الله. إيه نعم لا ينبغي إقحام الأدعية والأذكار في هذه الجوالات. يقول السائل هل يجوز طاعة ولي الأمر الذي تزوج مشركة؟ إذا كان تزوج مشركة فإن كان يستحل هذا الأمر فهذا ردة فيه، كان يرى أن هذا لا يبالي به، وينظر هل هي مشركة أو أنها كتابية. وقد ذكر لنا الإمام البغوي رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه بنت الفرافصة كانت نصرانية لكن أسلمت تحت يده، وذكروا أيضا عن طليحة وحذيفة وأبي بن كعب رضي الله عنهم كلهم تزوجوا من الكتابيات، لكن لما أمرهم عمر رضي الله عنه بالمفارقة امتثلوا أمره واستجابوا وأخذوا بنصيحته. فهذا الذي يقال إنه ولي أمر وتزوج إن كانت مشركة محضة وثنية أو شيوعية، وإن كان يستحل هذا فهي ردة فيه، وإن كان لا يهودية ونصرانية وله تأولات وأمل في إسلامها فهذا شيء قد يكون من المصلحة، والله أعلم. أحد الإخوان يقول بعض من يسمون بالمفكرين وينتسبون إلى يعني الإسلام أنهم يجيزون أن الكافر يتزوج المؤمنة، وهذا خطأ فادح وضلال.